وليس من باب التحريم. والله تعالى إنه طبعا إذا يقصد به استزال الدين يعني استهزأ بهذا العالم لكن يريد أنه هو يعني رمز لهذا الإسلام فيريد الاستزال الدين فيقع الاستهزاء يعني يكون هذا لله ولدينه فيكون كفر. أما يستهزئ بعالم مثلا لصفاته الشخصية أو لشيء ولا يريد فيه الاستهزاء بدين الإسلام يبقى هذا يدخل في باب الكبائر يعني ولا يدخل في باب الكفر الناقل عن الميل. ومن استهزأ بشخص مثلا بصفاته انه مثلا اعرج او اعور او اعمى او نحو ذلك او جاهل او هذا لذاته ما يقصد به يعني دين فيكون هذا الخبر يعني الذنوب سواء كان كبيرة أو صغيرة. لكن إن كان يقصد بها الإسلام أنه يريد استزال الإسلام فيستهزئ بأن هذا رمز من رموز فكل شيء رمز من رموز الإسلام. فمن استهزأ بالمصحف أو بالمسجد أو بالصلاة أو بالصيام أو بالزكاة أو أي شعيرة من شعائر الإسلام كفر لا تبارك وتعالى يكون هذا نعم يدخل قل بالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون. كيف تكون التوبة والعودة والآية نص أن لا تعتذر؟ يعني أخبرنا الله تبارك وتعالى أنه لن يعني يقبل توبة بعضهم يعني لا تعتذروا عن هذا الفعل انكم ما لكم ذنب فيه بل انتم مذنبون فيه شايف كيف؟ فاستغفرتم بعد ايمانكم فهل تقبل بعد ذلك اذا جددوا الايمان ورجعوا؟ نعم قال الله فان عفا طائفة منكم نعذب طائفة لانهم كانوا مسلمين. فمن كان منهم بقي بقلبه على هذا كان منافق القلب وبقي على هذا فهذا خلاص معاقب. ومن كان وسقط في هذا وقد يكون من باب يعني الغفلة والجهل وتاب إلى الله تبارك وتعالى مثل هذا الصحابي الذي يعني دعا الله تبارك وتعالى أن يكون من توبته أن يقتل الشهيد لا يعلمه أحد هذا من يعني إخلاصه في التوبة إلى الله والرجوع إلى الله سبحانه وتعالى.